طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: صدقة التطوع تتمة، صدقة التطوع سنة لما ورد فيها من الكتاب والسنة، وتحل لغني ولذي القربى لا للنبي صلى الله عليه وسلم. تحل الصدقة التطوع لغني، لكن يعني ما هو حرام لو تصدق على غني، لكن طبعا الفقير أولى وأعظم أجرا يعني. وتحل لكافر حتى الكافر. أما الزكاة والحديث حلا أتصدقن في البخاري فوضع في يد غني وكافر، هذه صدقة التطوع، ليس الزكاة. نعم. ودخل سرا نعم وفي رمضان سرا، صدقة السر تطفي غضب الرب، وفي رمضان يعني في الأيام الفاضلة في رمضان. نعم. في الجمعة ولنحو قريب كزوجة وصديق. أي أكمل عبارة أكد يعني ولنحو قريب كزوجة وصديق فجار أقرب فجار أقرب أفضل أفضل ها. نعم هذا الآن تمام. أجل خبر. لا هو مو هذا خبر، يكون هو قال ولنحوي إيه؟ يكون مبتدأ ودفعها سرا ودفعها سرا أنا إيه أفضل. إلى أفضل. إيه. وتحرم بما يحتاجه من نفقة وغيرها لمامونه عياله يعني مامونه من نفسه وغيره. أو أولاده وزوجته أو والديه إذا كانوا بحاجة ما عنده شيء فاضل عن مؤنتهم يحرم صدقة على الغير وهؤلاء بحاجة. أو لدين لا يظن أو كان عليه دين أيضا له وفاء ولا يظن لا يظن هو شخص لا يظن له وفاء لا يظن له وفاء لو تصدق به يعني. أما إذا كان يتأمل أنه يجي من هون من يسدد الدين لا يجوز أن يتصدق. وتسن بما فضل عن حاجته لنفسه وممونه يومه يعني زاد على الحاجة يسن التصدق بها، يعني زاد على الحاجة يوم وليلة، لأنه كل يوم وليلة رزقه معه، فكل ما زاد على اليوم وليلة من الأشياء اللي عنده يسن أن يتصدق. وفضل كسوته ويعطي أيضا زاد عن كسوته، زاد عند عن ثوب أكثر يتصدق بها. ووفاء ديره إن صبر على الإضافة الإضاقة. أنا قلت كيف إضافة يعني ما يصبر. نعم إذن الإضاقة. يقول إذا صبر على الإضاقة يسن له التصدق بما زاد عن قوت يومه وليلته وزايد ثوب وكذا، لكن إذا ما أصبر على الإضاقة لا بده يعني لا بأس أن يدخر ما يعني رزق شهر أو أكثر، لا بأس ما دام يحتاج إليه. على الإضاقة والإكراه كما في المهذب. على الإضاقة والإكراه كما في المهذب. وإلا كره ماسر وإلا إذا ما صبر. بدلنا اليوم هذا النسخة. أي طبعا. وإلا. إلا إذا ما صبر على الإضاقة. إلا كره كما. نعم. ويسن الإكثار من الصدقة في رمضان وأمام الحاجات وعند. يعني إذا أراد أن حاجة يعني يقوم بحاجة يتصدق بين يدي هذه الحاجة. أعوان هذا يكون على قضاء الحاجة. يعني مريض يعني أحد من أقارب من أولاده يتصدق قبل ذلك. وعند كسوف ومرض حديث يعني أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا. وعند كسوف ومرض وسفر وحج قبل السفر يتصدق. نعم. وجهاد وقبل الحج أيضا، لأنه أيضا السفر طاعة. وفي أزمنة جهاد. نعم. وفي أزمنة وأمكنة فاضلة. نعم. كعشر ذي الحجة هذه أزمنة فاضلة يكثر فيها من العبادة منها الصدقة. وأيام العيد. نعم. ومكة والمدينة هذه أمكنة فاضلة. ويسن أن يخص بصدقته أهل الخير والمحتاجين ولو كانت يعني أهل الخير والمحتاجين صدق عليهم أفضل، ولأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة، يدعوا له يعني مثل هؤلاء. ولو كان التصدق بشيء يسير، لا يحتقر الناس يعني ولو بسيط، هل عنده يتصدق فيه ولو قليل، لا يقول والله هذا عيب وعلي يتصدق فيه. نعم. ففي الصحيحين اتقوا النار ولو بشق تمر. عائشة رضي الله عنها جاءتها واحدة أعطتها عنبة واحدة، احتقرتها السائلة، قال عنبة واحدة شو؟ قالت يعني الله تعالى يقول فم يعمل قال ذرة خيرا ويرى ومن، طيب هذه كم فيها من الذرات العنبة؟ ومن تصدق بشيء أن يتملكه من جهة من دفعه إليه، يعني يشتري منه أو يقبل هدية أو يشتري، حتى لو قال يقول بعد ما صدق فيه يقول ما تبيعني مثلا. ليش؟ عن المطلوب الإنسان لا يعلق قلبه بما أعطى في سبيل الله، خلاص راح من قلبه، لا يأخذه منه ولو شراء. لكن إذا هذا الشخص مثلا اللي تصدق عليه باع أو أهدى لشخص آخر ثم اشتراه المتصدق الأول منه، ما في معنى. كره أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو غيرها، بهبة أو معاوضة. ويحرم المن بالصدقة ويبطل بها به ثوابها. صحيح، ما ورد في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. ويسن أن يتصدق بما يحبه، قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كتاب الصوم أو الصيام. بس هون في سؤال، يعني غير صدقة التطوع هم كافرين وتحل لكافر، الهدية تحل للكافر. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للمقوقس وأهدى للنجاشي قبل إسلامه، أهدى له ما في شيء. طيب. يقول فما لك تكويني بميسم ذلة كأنك كنت الأصل في يوم تكويني، فدعني من المن الذميم فكسرة من الخبز تكفيني إلى يوم تكفيني. جميل. طيب. إذن كتاب الصيام والصوم لغة هو الإمساك، ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم إني يعني مطلق الإمساك، مطلق الإمساك ونوعا الكلام يسمى إمساك، يسمى صوم، أي إمساك وسكوتا عن الكلام. وشرعا إمساك عن المفطر، عما يفطر من أكل وشرب واستمناء وجماع، كل مفطر على وجه مخصوص، على وجه مخصوص مع النية. يعني الإمساك مع النية، ما يكفي الإمساك بدون نية ولا النية بدون إمساك، لا بد من الاثنين. هذا طبعا الصوم الشرعي. نعم. والأصل في وجوبه قبل الإجماع آية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وخبر بني الإسلام على خمس، وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة. يعني فرض صيام رمضان في شعبان في السنة الثانية. طيب. أركان الصيام وأركانه ثلاثة، صائم ونية وإمساك عن المفطرات. ويجب هذا صائم، منهم من يذكر صائم ومنهم من يكتفي باثنين، الإمساك والنية. الإمساك والنية ما يذكر صائم، لأن في الصلاة ما يقولون من أركان الصلاة مصلي، ولا ما يقولون من أركان الزكاة مزكي. أيوة. يفرقون بين هذا، لأن الصيام ما يوجد في عند الإنسان ما يمنعه من شيء يشغله عن المفطرات، يعني لأنه ولذلك ينصح أحيانا الإنسان يأكل ويشرب وهو ناس، بينما الصلاة مثلا يوجد ما في أعمال الصلاة أو من أعمال الصلاة ما يمنعه من تعاطي المبطلات في الصلاة، لذلك ذكر. وهكذا أن علل بعضهم، ما أذكرون إيش علل بالحاشية. رحمه الله، قوله صائم عد الصائم هنا ركنا لعدم وجود صورة للصوم في الخارج كما في نحو البيع. ما في نحو الصلاة. يعني ما له صورة في الخارج معروفة حتى الإنسان يتجنبها أو يعني لذلك هو نفسه بينما البيع له صورة وإجابة وقبوله ثمن وزه. نعم. طيب، ويجب صوم رمضان بأحد أمرين بإكمال شعبان 30 يوما، وإن لم يروا الهلال أو رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، وإن لم يكملوا شعبان 30. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد وجوبه فهو كافر. كل شيء معلوم من الدين بالضرورة، إذا جحده جاحد فهو كافر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام. يعني تو ما صار له أيام أسلم، ما تعلم أركان الإسلام فرائض الإسلام، قال الصوم ما هو ضروري مثلا، هذا ما عليه، ما يكفر يعني، حتى يعلم أشياء أنه ركن من أركان الإسلام. أو نشأ بعيدا عن العلماء، نعم، ومن ترك صومه يعني هذا يكون نشأ في صحراء ما حوالي عالم، ممكن يعني. ومن ترك صومه غير جاحد من غير عذر كمرض وسفر، من غير عذر، ما العذر مثل المرض والسفر، ترك الصيام غير جاحد ومن غير عذر، نعم، كمرض وسفر. كان قال مثلا: الصوم واجب علي، لكن لا أصوم. هو لأنه غير جاحد، هو قال واجب لكن أنا صعب علي، يتعبني، أعطش كثير، متعود على الدخان مثلا، من الكلام بعض الناس هكذا. حبس ومنع الطعام والشراب نهارا ليحصل له صورة الصوم بذلك، بمنع الطعام والشراب. نعم. حتى ولو لم ينوي ولا يحسب له صوم، هذا الصوم عقوبته هكذا. نعم. لأنه غير جاحد، لكن لو جاحد لا يكفر، يكون كافر. نعم. وتثبت رؤيته في حق من لم يره بشهادة عدل، يعني هو صوم لرؤيته، يعني مو شرط كل الناس يرون الهلال، يراه البعض، وبالنسبة للذي لا يرى لم يره يثبت في حقه، في حق من لم يره، بشهادة عدل ولا واحد، بشهادة عدل. هنا لقول ابن عمر: يسخطن بعدل شهادتي. أيوة، يصير عدل شهادة، يعني مو عدل الرواية، لأنه في عندنا عدل الرواية، عدل الرواية يدخل فيها المرأة ويدخل فيها العبد، أما عدل الشهادة لازم يكون حر وبالغ عاقل، نعم، وعدل، يعني لا، يعني يجتنب الكبائر ولا يصر على شيء من الصغائر. يعني فرق شيخنا بين شهادة عدل وعدل شهادة ولا عدل شهادة، يعني إذا قيل بعدل شهادة أو بشهادة عدل، لا، هو المعنى المؤدى واحد، عدل بعدل، عدل إيش؟ عدل رواية ولا عدل شهادة؟ قال لا، عدل شهادة، يعني شهادة عدل نفسه. نعم. لقول ابن عمر: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال، فصام وأمر الناس به، وبقية الناس ما رأوا. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ولما روى الترمذي وغيره أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته، فأمر الناس بصيامه، والمعنى في ثبوته بالواحد. ليش؟ والعادة أنه الشهادة لا تقبل إلا باثنين على الأقل، يعني في بعض الأشياء أربعة مثل الزنا، لكن غير بعض الشغلات أربعة، لكن على الأقل اثنين إلا الصوم. ليش الصوم اكتفينا بواحد؟ قال: والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم، وهي لأنها عبادة، والعبادة يحتاط فيها، فربما كان هذا وإن كان واحدا ربما كان صادق، فيفوت علينا لو ما أخذنا بشهادتين، فوت على نفسنا يعني يوم رمضان، فنحتاط نأخذ بشهادتين، وهي شهادة حسبة. شهادة حسبة يعني ما هو يعني يأخذ الإنسان عليه إجرة مثلا، إن حتى لو واحد رأى الهلال يجب عليه أن يدلي بشهادتي، ولا يجوز له أن يمتنع يقول حتى تعطوني شيء. يعني بدون إجراء هيك شيخنا؟ إيه، ما يجوز أن يقول يمتنع. أيوة. يعني يجب عليه أن يذهب إلى القاضي ويقول أنا رأيت الهلال. نعم. قالت طائفة منهم البغوي ويجب الصوم أيضا على من أخبره موثوق به بالرؤية. يعني احنا قلنا يجب برؤية العدل الواحد يجب الصوم، لكن هذا ما يمنع أنه إذا كان أنت تثق بإنسان ولو كان فاسقا، لكن تثق به أنت مجرب أنه هذا ما يكذب، أو حتى صبي يعني تعرف أنه هذا ما، أو حتى امرأة أو نساء مثلا، أو حتى عبد يعني، بس أنت واثق فيه. لكن هذا لا يجب على كل الناس، يجب على من صدقه أو وثق به فقط. أما العدل الحر العدل لا، هذا يجب على كل الناس إذا ثبت عند القاضي وأمر نعم. هيك حال انتفى الشك في حق هذا الرجل اللي صدقه، ما عاد صار يوم شك. من تم صدقه خلاص، إذن يجب عليك أن تأخذ ما تقول. ما دام القاضي ما أمر بالصيام، ما في مخالف هيك للأم مثلا، هو مثلا ما صار في أمر للصيام؟ لا لا، هو بالنسبة عنده صار عنده يقين، صار هو يمشي على حسب نيته وعلى حسب ثقته به. نعم، لكن هو مو ملزم لكل الناس، حتى يشهد أمام القاضي ويحكم الحاكم بأنه بكرة من رمضان. حتى لو واحد قال أنا رأيت الهلال شفته كان، لكن ما صدقه أحد، ما حد صدقه مثلا، لا يجب. إذا ما يثبت أمام الحاكم ويأمر ويأمر الحاكم بالصوم يعني يقبل شهادته. بس اللي رأى طبعا صار واجب عليه. اللي رأى إيه؟ اللي رأى حتى أيوة. لو ما قبلوا شهادته ما يقول أنا أفطر ما دام ما قبلوا شهادته. أيوة. لا يجب عليه. يجب ويجب الصوم أيضا على سليمان. هذا بالنسبة للشرطان شنون يعني؟ أنت نسيتن ولا شنون؟ منيح، لأنه شفت قلت بجو ناسين والله ما عارف. طيب جزاك الله. طيب. ويجب الصوم أيضا على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي. يعني. ويكفي في الشهادة أشهد أني رأيت الهلال. أيوة. ومحل ثبوت رمضان بعدل في الصوم قال الزركشي. أيوة. وتوابعه لا، في الصوم وتوابعه. نعم. في الصوم وتوابعه. وتوابعه يعني محل قبول كصلاة التراويح. أيوة، هاي توابع للصوم. نعم، مو في كل شيء. يعني إذا ثبت صيام رمضان برؤية واحد يجب الصوم وتوابع ما يتعلق بالصوم مثل التراويح. مو أنه يجب التراويح يعني تشرع، لكن في أمور أخرى ما يعني ما يثبت بها. مثلا واحد لو علق طلاق زوجته على أول رمضان فثبت برؤية شخص واحد، أو كان له دين أو عليه دين لشخص قال الموعد أول رمضان، لا يثبت هذا مثل هذه الأشياء برؤية العدل حتى يتأكد أنه مثل ثاني يوم مثلا. نعم. وتوابعه كصلاة التراويح والإحرام بالعمرة والاعتكاف. والإحرام بالعمرة يعني منه مشان إحرام بالعمرة لأجل ثواب، أنه الإحرام بالعمرة في رمضان في يعني ثواب عظيم. والاعتكاف المعلقين بدخول رمضان. إيه نعم. إيه نعم. لا في غير ذلك. أيوة. كدين مؤجل. أيوة. ووقوع طلاق. أيوة. وعتق كان علقه بأول رمضان فثبت برؤية عدل واحد ما يقع الطلاق برؤية عدل واحد، وعتق معلقين به ما. هذا كما قاله البغوي. أنا. إن سبق التعليق الشهادة كان التعليق كان قبل الشهادة. أنا. فلو حكم القاضي بدخول رمضان بشهادة عدل ثم قال قائل إن ثبت رمضان فعبدي حر أو زوجتي طالق وقع الطلاق والعتق، ومحله أيضا إذا لم يتعلق بالشهادة فإن تعلق به ثبت لاعترافه به. لم يتعلق بالشهادة ومحله أيضا إذا لم يتعلق بالشهادة فإن تعلق به ثبت بالشاهد. إيه عندك شلون عندك العبارة؟ إذا لم يتعلق بالشاهد. إيه الشاهد الشهادة اللخبطة. نعم. ومحله أيضا إذا لم يتعلق بالشاهد. لم يتعلق الأمر بالشاهد نفسه. فإن نفسه. تعلق به ثبت لاعترافه به. إيه لأنه ما يعني مثل الطلاق هو نفس الشاهد. علق طلاق زوجتي على أيوة. ثبوت على رؤية يعني على ثبوت له. أيوة. نعم، فثبت برؤيته هو نفسه الشاهد. أيوة. تطلق زوجته هو. أيوة. نفسه. صحيح. هو خرب بيته بنفسه. صحيح. لو ما شاهد يمكن. لازم يكون عامل حول مو شيء يعني نعم. لازم طيب تنبيه نعم. يضاف إلى الرؤية وإكمال العدة ظن دخوله بالاجتهاد عند الاجتهاد. يعني إذا كان الإنسان عارف بالفلك عارف بالنجوم وهذه منازل القمر يجوز أن يثبت إذا ثبت عنده ذلك وظن قوي أنه أيوة. دخل رمضان يجوز. كان الوالد الله يرحمه عنده من هالشيء هذا أيوة. فكان يصبح صائم يقول يا والدي يعني ما دع قال لا خلص صار أنا عندي صار فكان يصوم هكذا. طيب والظاهر كما قاله الأذرعي أن الإمارة الدالة كرؤية القناديل المعلقة أيوة. بالمنام يعني على هذا الكلام مثلا هو ذكر السبكي رحمة الله عليه نقله عنه في مغني المحتاج إنه الفلكيين هؤلاء يجوز اعتماد على على على إيش على على حسابه كرؤية القناديل المعلقة ولد مثلا إيه يعني قبل ما كان في يعني شوف المنارة معلق عليها قنديل معناته ثبت رمضان يجوز أن اعتمد على هذا قال يجوز في آخر شعبان جمع منارة إيه إنه بكرة عيد يعني في ناس مثلا تضرب شو اسمه مدافع مثلا مناسبة العيد إنه بكرة عيد أو القناديل هذه يجوز الاعتماد عليها في العيد يعني في آخر شعبان أو في رمضان في رمضان في دخول رمضان في آخر شعبان في حكم الرؤية علامات يعني علامات في حكم الرؤية ولا يجب الصوم بقول المنجم لا يجب لكن المنجم نفسه إذا وثق من حسابه يجب عليه هو ولا يجوز ولكن له ولا يجوز ها ولا يجوز نعم إيه لا يجوز بقول المنجم هذا تقليد يعني ما نعم. يعني حساب المنجم مو ملزم ولكن لكن هو نفسه ولكن له أن يعمل إيه نعم. بحسابه كالصلاة كما في المجموع كدخول الصلاة مثلا كما نعم وقال إنه لا يجزي عن فرضه لكن اللي في المجموعة صاحب المجموعة قال إيه؟ كالصلاة أيوة يعني إيه نعم كما في المجموع وقال في المجموع. إنه لا يجزيه يجزيه لا يجزيه إيه؟ عن فرضه عن فرضه إيه لا يجزئه لا يجزيه أيوة. إيه نعم. لا لكن صحح في الكفاية هذا ابن الرفعة يعني في الكفاية أيوة ابن الرفعة إيه صاحب الكفاية ابن الرفعة مطبوعة معروفة شرح التنبيه نعم. شو صاحب أنه إذا جاز أجزأ ونقله هو قال يجوز أن يصلي بمعنى أنه مو حرام أيوة. لو يعني حسب يعني اعتمد على الحساب مثلا ودخل الوقت على حسابه يعني ها يعني أنه إذا قال يجوز ولكن لا يجزئه يعني بده يعيد يعني لأنه في فرق بين أن يجوز أو لا يجوز يعني. يعني مرات ما يجوز تجوز الصلاة يعني بالمرة إذا مع الشك مثلا أيوة. أنه والله دخل أو ما دخل هذا ما يحرم عليه أن يصلي قبل ما يتيقن أو يظن ظن غالب على الأقل يعني بس قال إن قال لكن صحح في الكفاية نعم أنه إذا جاز أجزأه يعني كيف جاز شيخنا يعني إذا جاز له ولم يحرم عليه الصلاة أيوة. في هذه الحالة إذا يجزئه ولا يقضي لا يحتاج أنا ما يحتاج أنا ونقله عن الأصحاب وهذا هو الظاهر يعني أنه أخذ بقول ابن الرفع رجحه على كلام النووي في المجموع والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر بتقدير سيره في معنى المنجم المنجم والحاسب كلاهما حكمهما سواء لأنفسهم يجوز يعتمدوا لأنفسهم لكن ما يعني بالنسبة لغيرهم ما يجب وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني المنجم يعني ولا عبرة أيضا بقول من قال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بكرة رمضان مثلا أيوة هذا ما أيوة أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم في النوم بأن الليلة أول رمضان مع أن رؤية الأنبياء حق لكن هذا ما بالنسبة للتشريع ما الأحكام الشرعية ما تثبت بالرؤية ولا الإلهام وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأولياء. وقد رآه بعض من تصوفه، وعصمة الباري عصمة النبي توجب اقتفاء. لا يحكم الولي بلا دليل. هذا يقول في المراق يعني. فلا يصح الصوت به بالإجماع. قول الرؤية يعني. أيوة، لفقد ضبط الرأي. إحنا مو لأنه رؤية الأنبياء ما هي حق، هي حق رؤية الأنبياء، لكن يمكن الرأي وهمة أو ما ضبط أو يعني خربط، أو هذا مو مضمون أنه أما رؤية الأنبياء حق. لفقد ضبط الرأي لا للشك في الرؤية. صحيح. شرائط وجوب الصيام. ممتاز، وموقف لا بأس. نقف. إيه نقف. جزاك الله خير. الله يبارك.